مرحب وعدد واسرها للمجد التلي شلها عبيد وشجع وعد واسر جماها يوم حدد موعد الحفل كانه يوم عيد السمالك ولا شبابها.